يقول الطلاق الرجعي إذا تم التراضي بين الزوجين أثناء العدة، هل يراجعها في الحين أم الواجب أن تكمل العدة؟ لا، في الحين، في الحين ما دام ما خلصتش العدة وعاودت فاهمه فيرد زوجته شاهدين ويرد زوجة تاعهم.